الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم بقاء شيء من أثر النجاسة على الملابس بعد غسلها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن جملة الأوامر التي أمرنا الشارع بها الأمر بإزالة النجاسات عن البدن والبقعة والثياب، فهذا أمر شرعي مربوط بالقدرة والاستطاعة. فعلى الإنسان أن يغسل النجاسة عن ثوبه وبدنه وبقعة صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا غسل واجتهد في غسلها ثم بقي شيء من أثار النجاسة المعجوز عن زوالها، فإنما عجز عنه من بقية أثرها مرفوع عنه شرعا، لا يكلف شرعا بإزالته لأنه عاجز عن إزالته، لأن إزالتها واجب، والواجبات منوطة بالقدرة على العمل، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، إني أغسل الثوب، يعني من دم الحيض، ويبقى شيء من أثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغسل النجاسة عن ثوبها بالماء، وما بقي بعد هذا الغسل والاجتهاد فيه من بقية أثر النجاسة المعجوز عن إزالته فإنه عفو شرعا، لا يطالب المكلف بإزالته لأنه عاجز، والواجبات منوطة بالقدرة، والله أعلم.